أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في أقسام القعد وفي أنه يجوز أخذه في موضوع حكم في بعض الموارد ولا يجوز أخذه في موضوع حكم في مورد آخر على التفصيل المتقدم. وهذه الأقسام تجري في الظن أيضا، فإنه يمكن أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر، وهذا أيضا يمكن في بعض الموارد ولا يمكن في بعض الآخر. وتفصيل ذلك أن الظن بحكم قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالفه لا يماثله ولا يزاده، كما إذا أخذ الظن بوجوب الصلاة مثلا موضوعا لوجوب الصدقة. وجوب الصدقة ووجوب الصلاة بينهما مخالفة، لا يكون أحدهما مماثلا للآخر ولا مزادا للآخر، فهذا أمر جائز لا مانع منه كما كان هذا جائزا في القعد. إذا فرضنا أن الظن تمام الموضوع للحد فلا إشكال في ذلك فيما إذا كان الظن معتبرا وما إذا لم يكن الظن معتبرا، يعني بكلا شقي الظن يمكن أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يخالفه ولا يكون مماثلا له ولا مزادا له. وأما إذا فرضنا أن الظن ليس بتمام الموضوع بل كان جزءا للموضوع وجزءه الآخر نفس الواقع، كما تصورنا ذلك في القطع وقلنا إنه يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر ويكون القطع جزءا للموضوع، هذا أيضا يتصور في الظن، يعني وجود هذا الأمر أمر نفساني وهو الظن ترجيح أحد الطرفين على الآخر هذا دخيل في الموضوع، وثبوته ثبوت المزمون في الواقع أيضا دخيل في الموضوع، فالحكم مترتب على مجموع هذين الأمرين الظن وثبوت الواقع. هذا فيما إذا كان الظن معتبرا يترتب الحكم الواقعي عند تحقق الظن لا محالة، إذ المفروض أن الظن ثابت بالوجدان ومحرز بالوجدان والواقع محرز بالتعبد، فكلا جزئي الموضوع متحقق في الخارج بذم الوجدان إلى التعبد فيترتب الحكم. وأما إذا فرضنا أن الظن غير معتبرين لا يمكن الحكم بالترتب ذلك الحكم، إذ من المحتمل أن يكون الظن مخالفا للواقع فلا يترتب الحكم إلا مع إهراز الواقع بأمر آخر من أمارة معتبرة أو أصل محرز. إذا فرضنا أنه قامت الأمارة من الخارج أو كان هنا استصحاب مثلا بالنسبة إلى ثبوت الواقع والظن محرز بالوجدان يحكم بترتب الحكم الآخر، لأن الموضوع محرز بذم الوجدان إلى التعبد. وأما إذا لم يكن شيء غير هذا الظن والمفروض أن الظن غير معتبر فبالنسبة إلى الواقع لم نحرز ثبوت الواقع بل الثابت هو الظن فقط، وقد فرضنا أنه ليس بتمام الموضوع فلا يمكن الحكم بترتب ذلك الحكم المترتب على المجموع المركب من الظن وثبوت المزمون بالواقع. وما إذا كان الظن معتبرا لا كما ذكرنا معنا اعتبار الزن حكم الشارع بترتب الواقع وأن الواقع محقق فكلا جزئي الموضوع وهو الزن وثبوت ذلك المزنون في الواقع كلاهما متحقق في الخارج فيحكم بترتب الحكم المترتب على هذا الموضوع. هذا فيما إذا كان الزن مأخوذا في موضوع حكم آخر لا يماثله ولا يجاده، وأما أخذ الزن لحكم في موضوع شخص ذلك الحكم لا حكم آخر فهذا أمر مستحيل كما كان مستحيلا في القياس، والملاك واحد، وذلك لأن معنى أخذ الزن في موضوع الحكم أن الحكم لا يتحقق في الخارج ولا يكون فعليا إلا مع تحقق الزن، فإن الحكم لا يمكن أن يكون فعليا دون أن يكون موضوعه موضوعا في الخارج، فوجود الموضوع في الخارج له دخل في فعلية الحكم لا محالة، يعني يتوقف فعلية الحكم على وجود موضوعه وفعلية وفعليته، ما لم يكن الموضوع فعليا ومتحققا في الخارج يستحيل أن يكون الحكم فعليا، على ما تقدم من أن جعل الحكم من قبيل القضايا الحقيقية لا بد من فرض وجود الموضوع حتى يثبت الحكم له. فأخذ الزن في الموضوع معناه أن الحكم مترتب على الزن وفي مرتبة متأخرة عنه، لا بد من فرض الزن حتى يكون الحكم فعليا، وإذا كان الأمر كذلك فالزن يتعلق بأي شيء، معنى تعلق الزن بالحكم فرض أن الحكم ثابت قبل ذلك وأنه قد يزن به وقد يقطع وقد يزن بعدمه، فلا بد من أن يكون الحكم مفروض الثبوت مع قطع النظر عن الزن حتى يزن أو لا يزن. ففرض أن الزن تعلق بحكمين وذلك الحكم مترتب على الزن لا يمكن هذان الأمران، يعني فرض ما كان متقدما متأخرا وما كان متأخرا متقدما هذا غير ممكنين. الكلام الذي ذكرناه في القعد بعينه يجري في الزن، والملاك واحد، المتقدم لا يتأخر والمتأخر لا يتقدم، فهذا مستحيل. لقي هنا شقان آخران، أحدهما أن يكون الزن بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر مماثل له، كما إذا قيل إذا زننت بوجوب الصلاة مثلا فيجب الصلاة بوجوب آخر غير ذلك الوجوب الذي كان ثابتا للصلاة مع قطع النظر عن الزن. تقدم الكلام في هذا في القد، وقلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنكر هذا وقال إنه لا يمكن في القد، فإن القاطع يرى أن قطعه مصادف للواقع دائما، لا يحتمل القاطع مخالفة قطعه، فيرى أن الحكم ثابت في الواقع لعنوان الصلاة، فجعل حكم آخر بعنوان مزنون الوجوب وبعنوان تعلق الزن بالوجوب هذا مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع، وقد أجبنا عن ذلك فيما تقدم، قلنا لا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين، غايته أن يكون الحكم ثابتا لعنوان المطلق وثابتا لعنوان مقيد، ونتيجة ذلك هو التأكد. فإن قلنا بجواز ذلك في القطع ففي الزن بطريق أولى، وإن لم نقل بذلك، يعني إذا بنينا على أنه في القطع مستحيل لا يمكن أخذ القطع لحكم في موضوع حكم آخر مماثل لذلك الحكم بناء على عدم امكان ذلك ايضا يمكن هذا في الظن، فان الظن ليس كالقطع، الظن يحتمل مخالفه ظنه للواقع لحاله، غير جازم. ولو فرضنا ان الظن معتبر وان التعبد الشرعي قد افاد موافقه هذا الظن للواقع والغى احتمال الخلاف، الا ان احتمال الخلاف موجود وجدانا، فلا يلزم منه اجتماع المثلين لاحتمال المخالفه، فيكون من قبيل العنوانين المتصادقين في بعض الموارد وغير المتصادقين في بعض الموارد. طبعا يكون من قبيل العامين من وجه، يعني الظن بالوجوب قد يكون مصادفا للواقع وقد لا يكون، الوجوب الواقعي ايضا قد يكون مزنونا وقد لا يكون، فالعنوانان من قبيل العامين من وجه، ولازم هذا هو التأكد على تقدير عدم الالتزام بامكان ذلك في القطع فامكانه في الظن بلا اشكال. ولو فرضنا تنزلا انه لا يمكن في الظن المعتبر ايضا فجواز ذلك في الظن غير المعتبر بلا اشكال، فان الظن اذا لم يكن معتبرا فالواقع مجهول، والمكلف يحتمل مخالفة ظنه للواقع ولم يثبت الواقع لا بالوجدان ولا بالتعبد، فلا مانع من جعل حكم آخر مماثل للحكم الواقعي بعدما فرضنا أن الحكم الواقعي لم يثبت في مورد الظن. فأنت النتيجة أن أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر مماثل لذلك الحكم جائز على جميع التقادير، يعني سواء قلنا بأنه يمكن ذلك في القطع أو قلنا باستهالة ذلك في القطع، هذا يجوز في الظن، ولا سيما إذا كان الظن غير معتبر. وأما إذا فرضنا أن الحكم الآخر مزاد للحكم الأول لا مماثل له، فيفصل في ذلك، يعني قد يفصل بينما إذا كان الظن معتبرا وما إذا لم يكن الظن معتبرا، كما إذا ورد في الدليل أنه إذا قطعت إذا ظننت بنجاسة شيء فهو لك طاهر واقعا مثلا، أو إذا ظننت بذنوب شيء فلا يجوز لك اذكابه، وهكذا اذا فرضنا ان الظن معتبر فهذا غير ممكن جزما، حاله حال القطع، اذ لا يجتمع الامران الحكم بان الظن معتبر وان المكلف عالم بالواقع، ولا بد له من ان ينبعث نهض بعث المولى إذا كان ظاناً بالوجوب مثلا وكان الظن معتبرا، لا يجتمع هذا مع النهي ومع الزجر أن هذا الفعل إذا ظننت بوجوب شيء فيحرم عليك ارتكابه، لا يجتمع الأمر بعدما كان الظن معتبرا وأنه يجب العمل على طبقه شرعا، يعني بعد حكم الشارع بأنه طريق والمكلف محرز للواقع، لا محال العقل يحكم باللزوم الانبعاث نهبا لما بعثه المولى، لا بد من الانبعاث عن بعثه، هذا لا يجتمع مع الحكم بالتحريم ومع حكم آخر مزاد للحكم الأول، هذا غير جائز جزما كما كان هذا هو الحال بالخلقه، لا يمكن ان يقال اذا قطعت بوجوب شيء يهرم عليك ذلك الشيء، مستلزم الاجتماع الزدين لا محاله. هنا ايضا كذلك في الظن، بعدما فرضنا ان الظن معتبر والشارع حكم بمسابقته للواقع بعد هذا لا يمكن حكم آخر جعل حكم آخر مزاد للحكم الأول لا محالة. و اما اذا کان الظن غیر معتبر فقد ذکر صاحب بالکفایت قد نص الله نفسه ان هذا امر ممکن فان مرتبه الحكم الظاهری محفوظه مع الظن ایدن الواقع لم یصل و الواقع مجهول فاذا کانت مرتبه الحكم الظاهری محفوظه لا مانع من جعل حكم آخر مزاد للحكم الاول كما كان هذا هو الحال في موارد الشك كما يمكن جعل اصالة البراءة اصالة الاباحة في فرض الشك في الحرمة يمكن جعل اصالة الاباحة في فرض الظن بالحرمة ايضا اذا كان الظن غير معتبر يعني حكم الظن غير المعتبر حكم الشك لا محالة والجامع بينهما أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة الواقع بعد لم يصل في هذه المرتبة وهي مرتبة الجهل يمكن جعل حكم آخر على خلاف الواقع من دون فرق بين الظن والشك ولا يستلزم هذا الظن باجتماع المثلين وإلا لكان في ظرف الشك احتمال اجتماع الزدين كما أن الظن باجتماع الزدين لا يمكن الشك في اجتماع الزدين أيضا لا يمكن فإن المحال لا يقع ولا يحتمل ولا يظن به والجواب أنه ليس في هذا اجتماع الزدين أصلا وذلك الاختلاف المرتبة مرتبة الحكم الظاهري في فرض الجهل محفوظة فيمكن جعل حكم آخر على خلاف الواقع هذا الذي أفاده قدس الله نفسه في نفسه صحيح يعني جعل حكم ظاهري كما أن جعل الحكم الظاهري في فرض الشك في ثبوت الحكم الواقعي ممكنون كذلك في فرض الظن أيضا ممكنون إذا لم يكن الظن معتبرا حاله حال الشك لا يفرق بذلك يمكن جعل أصالة الطهارة مع الشك بالنجاسة ومع الظن بالنجاسة يمكن جعل أصالة الإباحة مع الشك في الحرمة ومع الظن بالحرمة وهكذا كل ذلك يمكن إلا أن هذا خارج عن مورد البحث صحيح ولكن أجنبي عن مورد البحث فإن الكلام أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر مزاد له واقعا جعل حكم واقعي موضوعه الظن بحكم مزاد لهذا الحكم أجرب معنى الكلام لا جعل الحكم الظاهري في فرض عدم وصول الواقع هذا واجب أنه ممكنون إلا أنه خلاف مفروض المقام يعني كلامنا أن يكون الظن بحكمين محفوظا في موضوع حكم واقعي آخر وذلك الحكم الواقعي يكون مزادا للحكم الأول أفهل هذا يمكن أو لا يمكن والصحيح أنه غير ممكنين يعني لا فرق بين الظن المعتبر والظن غير المعتبر أما الظن المعتبر كما تقدم وأما الظن غير المعتبر أيضا لا يمكن فيه ذلك فإنا إذا فرضنا أن الحكم المظنون مطلق ثابت في فرض الظن بالخلاف أيضا صارت أن يكون هذا الدليل مقيدا لذلك الدليل الأول يعني في فرض الظن بالحرمة مثلا أو الظن بالوجوب ليس هنا حكم واقعي الحكم الواقعي مقيد بأن لا يظن بخلافه هذا كلام آخر خلاف الواقع إذا فرضنا أن الظن تعلق بالواقع يعني نحتمل ثبوت الحكم الواقعي والحكم الواقعي مطلق على تقدير موافقة هذا الظن للواقع الحكم الواقعي غير مقيد بعدمه بل هو ثابت في جميع حالات المثلث ومن حالاته الظن بوجود هذا الشيء بوجود الوجود، مثلا الظن بوجود السلام اذا فرضنا ان وجود السلام مطلق كما هو كذلك، يعني مفروضنا كذلك وجود السلام مطلق ثابت في حال الظن بالوجود وفي حال الظن بعدم الوجود وفي حال الشك ايضا على حكم الواقعي غير مقيد بالظن بوجوده او بالظن بعدمه، كل ذلك لم يكن. وفرضنا جعل حكم آخر مزاد لذلك الحكم في خصوص ما اذا ظن بالوجود، که کان از ظن بالوجود موضوعا لذلك الحکم واقعا، فمعناه ان مع الظن بالوجود قد ثبت في الواقع حکمان احدهما الوجود بالاطلاق والآخر التحریم بالتقییم ان موضوعه الظن بالوجود. کیف یمکن هذان الامران جعل حکمین واقعیین احدهما ثابت على نحو الاطلاق والآخر ثابت في المقيد؟ هذا لا يمكن. بعد فرض ثبوت الحكم الاول على نحو الاطلاق جعل حكم آخر مزاد له واقعا لا يمكن، بل جعل حكم آخر ظاهرا ويكون مخالفا للحكم الواقعي يجيء الكلام إن شاء الله. وقد تقدمت الدورات السابقة في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي، هذا لا مانع له. كان أحد الحكمين ثابتا لنفس الشيء وكان هنا حكم آخر في ظرف عدم وصول ذلك الحكم، أمر ممكن. وأما جعل حكمين واقعيين أحدهما للشيء في نفسه والآخر بعنوان مزنون الوجوب، لازم هذا جعل حكمين متضادين عندما كان هذا الظن موافقا للواقع عند مصادفته للواقع وثبوت الوجوب في الواقع، معناه ان الثابت في الواقع بل حكمان احدهما الوجوب بل آخر التحريم، وهذا لا يمكن. وهذا اجنبي عن جعل الحكم الظاهري على ما بينا. هذا تمام كلامنا في اقسام الظن، بعد ذلك ان شاء الله نشرح موافقه الاسلاميه.